الخلق طه كائن عند المكين فتسامى من مطاع عند ذي العرش أمين هو خير الأنبياء شاكيا فقد القرين وله آيات قدس عند قرآن مبين في الرسول في الرسول سر تجسد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد أنجبت أم المعالي نور من يهدي السرائر عقمت من بعد طاغة ثم حالة وهي عاقر غادرته بضمير ملأ الكون بشائر جل خلق الله فيك وتعالى فهو قادر للوجود للوجود حب وسؤدد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد هكذا رحمة ربي في رسول الله جاء من تخوم العرش تسهو وإلى الدنيا استفاد كلما جل ظلام غرة الهادي أضاءت ومحال شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلت صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على